والنقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بالتحذير من البدع والتحذير من أهل البدع ومفاصلة المبتدعة متواتر، وهذا لأنه متقرر عندهم أن الأصل هو الحذر من البدع وأهلها، الحذر من البدع لما تحدثه في الدين من إفساد، والحذر من أهلها لأنهم دعاة الإفساد في الدين وتغيير دين الله على أهله. وقد فصلت لكم القول شيئا في ذلك ما بين أمس وقبله. نعم. قال: وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء الهادين والرؤساء والسلاطين، حتى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر من جهة العباسية ومن لهم في الأمر والنهي والإصدار والإيراد أعظم صولة، وذلك في الدولة بسبب قاضيها أحمد بن أبي دؤاد، فعند ذلك أطلع المنكسون في تلك الزوايا رؤوسهم، وانطلق ما كان قد خرس من ألسنتهم، وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة، ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها وناضلوا المخالفين لها، حتى اختلط المعروف بالمنكر واشتبه على العامة الحق بالباطل والسنة بالبدعة. ولما كان الله سبحانه حسبك إلى هنا، بارك الله فيك. يشير الشيخ إلى الفتنة العظيمة والمحنة الجسيمة التي امتحن بها المأمون ابن هارون الرشيد وجملة من أحفاده من أبنائه وأحفاده أهل السنة، وأعلوا أهل البدع ورفعوا مقامهم وعظموا شأنهم وأذلوا أهل السنة وأهانوهم. وتلك المحنة هي فتنة القول بخلق القرآن، وهذه بدأت من المريسي، بشر ابن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمانه، وأحمد بن أبي دؤاد إما معاون له وإما وارث له، وليس كما ذكر الشيخ رحمه الله، فالأمر من قبل. وكان للإمام أحمد رحمه الله حيال هذه الفتنة العظيمة موقفان عظيمان لا ينساهما أهل السنة. الموقف الأول حيال هذه الفتنة وما يجب من القول فيها، فإنه أنكرها وأبان بالدليل بطلانها وأنها كفر، ودلل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الموقف الثاني موقفه من الخليفة، موقفه من المأمون وممن جاء بعده من أبنائه وأحفاده الذين ورثوا هذه المقالة واحتووها وساروا على نهج أبيهم الفاسد الضال عن النهج. فهذه المقالة الكفرية ما حملت الإمام أحمد رحمه الله على الطيش والمجازفة في القول، بل كان يقول أمير المؤمنين ويدعو له ويحرض الناس على أن لا يخرجوا عليه مع أنه حبس وضرب وأوذي كما أوذي غيره من أئمة السنة في ذلكم الوقت. واليوم التكفير جزافا بلا هوادة في المجالس الخاصة والعامة عند أهل الأهواء، في المحافل العامة، في المحاضرات، في الخطب، في الندوات، في المقالات الصحفية وغير ذلك. لماذا؟ هذا هو استحكام الجهل من ناحية، الجهل بالسنة من ناحية، والهوى الذي أشربته قلوب هؤلاء من ناحية أخرى. وهذا يدلنا على أن أهل الإمامة هم في الصدع بالسنة والدعوة إليها والمنافحة عنها، وإن كانوا تحت ظلال السيوف، وإن كانوا في ظلمات السجون، وإن كانوا تحت السياط يوجعون ضربا، لا يخافون في الله لومة لائم، يقولون الحق وإن كان على أنفسهم. هذا الإمام أحمد رحمه الله يأتيه عشرة من الفقهاء يتشكون عنده ما نالهم من ظلم المأمون العباسي، وكيف أنه أذل أهل السنة وأهانهم وشهر بهم تحقيرا، وكيف رفع أهل البدعة وأعلى مقامهم وعظم شأنهم. يقول هؤلاء الفقهاء: يا أبا عبد الله، ألا ترى ما فعل هذا؟ يستشيرونه في الخروج عليه، لأنه احتوى الكفر، احتوى مقولة الكفر. فكان ماذا ترون؟ هذه فرصة للإمام أحمد رحمه الله، لو كانت القضية طلب جاه وطلب رئاسة ومنزلة ومنصب، ماذا ترون؟ كان يقول لهم: أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، الله الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، احقنوا دماء المسلمين. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الخليفة أوقعه بطانة السوء من الجهمية في شبهة لا يستطيع الخلاص منها. وهذا يدلنا يا طلاب العلم وطالباته على أنه في الأحوال الحالكة المظلمة النجاة أن يسلك المرء ما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدع ما سوى ذلك. فصبر الإمام أحمد رحمه الله ومن معه حتى فرج الله عنهم بالمتوكل العباسي، وهو من أحفاد المأمون أو من أحفاد أبنائه، فرج الله عن أهل السنة، وكانت العاقبة لهم ولله الحمد، وأذل الله أهل البدع. والمقصود أن أهل البدع تقوى شوكتهم حين يضعف أهل السنة، وحين يجدون إلى ولي الأمر سبيلا لاحتوائه. أما إذا كان أهل السنة حول ولاة أمرهم يسددونهم ويناصحونهم ويذكرونهم ويعاونونهم، فإن أهل البدع يكونون في الزوايا والخبايا. نعم. قال: ولما كان الله سبحانه قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل، أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم. ويشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تكاثرت الآيات في هذا متضمنة وعد الله سبحانه وتعالى بنصر جنده من المؤمنين الذين ما عرفوا إماما غير كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاستبشروا خيرا يا أهل السنة. نعم، الباطل له صولة وله طفرة يستعر أحيانا كما تستعر النار في الهشيم، ثم يخبو بإذن الله تعالى وينطمر أهله وتصبح العاقبة للسنة وأهلها. وهذا ما يستوجب منا أن ندعو إلى ما نحن عليه من التوحيد والسنة بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن نبين للناس دين الله الذي ارتضاه لهم وما رضي للعباد ولا للبلاد دينا سواه، ألا وهو الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. هكذا عليكم الصبر والمصابرة والاجتهاد في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. يجب علينا أن نحرص على هداية الناس، هداية الدلالة والإرشاد، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا عجزنا وغلبنا الأمر تسلينا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. قال: أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم وينكر على أهل البدع بدعهم، فكان لهم ولله الحمد المقامات المحمودة والمواقف المشهودة في نصر الدين وهتك المبتدعين. وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها، ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل، وقالوا: قال الله هكذا، ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه، ولا أذن الله لنا بمجاوزته. ها هنا أمران: الأمر الأول خلاصة ما قرره وبيناه لكم، بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم علما وفقها في دينه وجعل ذلك لنا وإياكم نورا في الدنيا والآخرة. وهذا المؤكد أن أهل السنة هم الذين ينقذ الله بهم الناس ويهديهم إلى ما هو أقوم وأسلم وأنجح في عاجل أمره وعجله، وليس في غيرهم هدى أبدا. والأمر الثاني، أعاد الشيخ رحمه الله ما سبق تقريره من أن أهل السنة يمرون آيات الصفات وأنا أقول وكذلك أحاديث الصفات على ظاهرها. وإذا استشكل أحد شيئا أعطوه الأدلة، أعطوه الأدلة وأمسكوا عن الخوض عما سوى ذلك. وقد قدمنا هذا بارك الله فيكم، استذكروا قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. قال: فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه التابعون عن الصحابة، وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة، والطريقة لهم جميعا متفقة، وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به، وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وإنفاق الأموال في أنواع البر وطلب العلم النافع وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه، والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة. ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته. وأقول أولا، يذكرنا الشيخ رحمه الله بما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. والحاذق البصير يلمس هذا على مر العصور، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، تجد السني يوافق السني هنا وفي السعودية وفي جميع أقطار العالم التي فيها مسلمون. وأهل البدع وإن كانوا متحدين متوافقين متآزرين على حرب أهل السنة، لكنهم مختلفون فيما بينهم، مختلفون فيما بينهم. الأمر الثاني أن أهل السنة هم دعاة الناس إلى كل خير، إلى كل ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وكل ما تجتمع عليه الكلمة من محب الله سبحانه وتعالى ومرضيه. فانظروا، يدعون إلى الإيمان بالله، إلى إقام الصلاة، إلى الحج، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى إكرام الجار، إكرام الضيف، حسن الجوار، حفظ الأمانة، صدق الوعد. هذه الأمور، وإن شاركهم بعض الطوائف فيها أو في بعضها، لكن أهل السنة لهم الحظ الأوفر. وهذا تنبيه إلى أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. انظروا، دعوة إلى الحق عندهم، الدعوة إلى الحق، وعندهم كذلك الرحمة بالخلق، فهم يدعون الناس إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. أساس دعوتهم توحيد الله الخالص، ثم فرائض الدين العملية وسائر الطاعات من واجبات ومندوبات، كما أنه من أساس دعوتهم النهي عن الشرك بالله عز وجل، والشرك والنهي عن جميع المعاصي والمحدثات في دين الله. ومع هذا فإن هذا الأساس لا يشغلهم عما فيه اجتماع الخلق على الحق والعدل والإنصاف، فهم يدعون حتى إلى الرفق بالمملوك، يدعون إليه، يدعون إلى شعب الإيمان التي أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالسنة يا طلاب العلم وطالباته هنا ومن المستمعين والمستمعات من المسلمين، السنة دعوة إلى ما يصلح الحال والمآل. نعم. قال: فكان الدين إذ ذاك صافيا عن كدر البدع، خالصا عن شوب قدر التمذهب، فعلى هذا النمط كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم، وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا، وبأفعاله وأقواله اقتدوا. فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية وليس بمقبول في ذلك. أعد القطعة. فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب، إنهم إيش؟ تلبسوا. فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم على عليهم الفرية وليس بمقبول في ذلك. فإن أقوال الأئمة المطلعين على أحوالهم العارفين بها الآخذين عن الثقات الأثبات يرد عليه ويدفع في وجهه، يعلم ذلك كل من له علم ويعرفه كل عارف، فاجدد بذلك على هذا، واعلم أن مذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات، وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلا يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ذكرنا الشيخ رحمه الله بأمرين: الأمر الأول أن أهل السنة لا يرضون المنكر، سواء كان المنكر بدعة أو معصية من المعاصي، بل حتى صغائر الذنوب لا يرضونها ولا يقرونها. الأمر الثاني: لا يزال الشيخ رحمه الله قبل أن يضرب أمثلة يقرر ما قرره الأئمة قبله من أن الصلاح والفلاح والنجاح هو التمسك بهدي السلف الصالح والسير على ما ساروا عليه، والسير على ما ساروا عليه. وأظني ذكرت لكم في الدروس أو قبل الدروس في المحاضرة لا أدري، قول الإمام مالك رحمه الله عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله، قال: والقائل الإمام مالك: كان وهب ابن كيسان يجلس إلينا ولا يقوم حتى يقول: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ بن الفرج لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وحديث عمران بن الحصين حديث عبد الله بن مسعود الذي الحديث التي جاءت بالشهادة بالخيرية للثلاث القرون المفضلة هي شاهد على هذا، شاهد على هذه المقولة، ويشهد لها كذلك أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الحديث، نعم. قال: أن يرد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقها فقد وافق الأصول المتقررة في زعمهم، وإن خالفها فقد خالف الأصول المتقررة في زعمهم، ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم والمحكم، والمخالف لها من قسم المردود والمتشابه. وأقول: لا يزال محكمة العقل والمؤتمون به، يعني الذين جعلوا العقل متبوعا على هذا، فهم يزنون النصوص بميزان العقل عندهم، فما وافق العقل قبلوه، وما خالفه قالوا هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل، هذا وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، وهكذا. وقد قرر الترابي السوداني الهالك هذا حينما تكلم في أحاديث نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، قال: أنا لا أنكرها لسندها، لكن أنكرها لأنها تخالف العقل. عجيب. نعم. ومن قبل قال الغزالي السقا في حديث ضرب موسى صلى الله عليه وسلم ملك الموت صلى الله عليه وسلم ففقع عينه، قال: هذا ما هو حديث، هذا حطه تحت رجليك. عجيب. هكذا العقل إذا صار إماما أضل عن الهدى وقاد إلى الردى. ترد آية التنزيل الكريم، المحكمات البينات، وترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، من أجل أن يكون العقل قائدا ورائدا. أما أهل السنة فليسوا كذلك، أهل السنة معولهم على النصوص لعلمهم أن النصوص معصومة، النصوص معصومة، وأما أقوال البشر فليست بمعصومة. نعم. قال: ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى، أو ألف حديث مما ثبت في الصحيح، لم يبالوا به ولا رفعوا إليه رؤوسهم ولا عدوه شيئا. ومن كان منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام، فإنه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا يتردد فيها. وهكذا شهدت على نفسها أبدا، من نازعكم في قول أن طائفة لم تقله فاحتجوا عليه من كتب تلك الطائفة، طوائف الضلال، كل طائفة ضالة يرجع إلى كتبها فإنها حجة على من ينكر من ينكر هذا. أهل السنة ولله الحمد أهل عدل، يقولون ما لهم وما عليهم. أهل الضلال أهل حيف، أهل الهوى

أنه إلى أنه دعا علماء الدين من أئمة الإسلام إلى أن يقفوا في وجه ما يفد إليهم من البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستميحكم عذرا الآن، لدي شغل يشغلني، ونجيب على أسئلتكم إن شاء الله في أوقات لاحقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.